حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار انه زعم ان رجلا من الانصار يقال له سعيد بن حكمه اخبره ان نفرا من قومه انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا احدهم قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا الى خيبر فوجدنا احدنا قتيلا فقال الكبر الكبر فقال لهم تاتون بالبينات على من قتل قالوا ما لنا بينه قال فيحلفون قالوا لا نرضى بايمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه مائه من ابل الصدقه. نعم. المؤلف رحمه الله ساقه مختصرا بعض الشيء. القضية أنهم لما ادعوا على اليهود قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام عندكم بينة؟ قالوا لا. قال تحلفون 50 يمينا على قاتل صاحبكم؟ قالوا كيف نحلف ونحن لم نرى؟ قال فتبرأ منكم اليهود 50 يمينا. قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، فامتنعوهم عن اليمين ولم يقبلوا أيمان اليهود، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده من إبل الصدقة لئلا يضيع دمه هدرا. وقوله من إبل الصدقة فيها شيء من الإشكال، لأن مثل هذا ليس من مصارف الزكاة، وتكلم عنها فتح. يقول زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد لتصريح يحيى بن سعيد بقوله من عنده، وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال يكون اشتراها من ابن الصدقة. باحتمال ايش؟ باحتمال يكون اشتراها من ابن الصدقة بمال دفعه من عنده، أو المراد بقوله من عنده أي بيت المال الموصل للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجانا لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين. وقد حمله بعضهم على ظاهره، فحكى القاضي عيار عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث وغيره. قلت قد تقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة في الكلام على حديث أبي لاس قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة بالحج، وعلى هذا المراد بالعندية كونها تحت أمره وحكمه، وللاحتراز من جعل هيئتها على اليهود أو غيرهم. قال القرطبي في المفهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على مقتضى كرمه وحسن سياسته، وجلب للمصلحة ودرء المفسدة على سبيل التأليف، ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق. ورواية من قال من عنده أصح من رواية من قال من إبل الصدقة، وقد قيل إنها غلط، والأولى ألا يغلط الراوي ما أمكن، فيحتمل أوجها منها، فذكر ما تقدم وزاد أن يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفيل، أو أن أولياء القتيل كانوا مستحقين للصدقة فأعطاهم، أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة استئلافا لهم واستجلابا لليهود. انتهى. زاد أبو ليلى في روايته قال سهل أركضتني ناقة، وفي رواية حماد بن زيد عن يحيى أبركته ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم أركضتني بيدها، وفي رواية شيبان بن بلال لقد ركضتني ناقة من تلك الفرائض المربدة، وفي رواية محمد بن إسحاق فوالله ما أنسى ناقة بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أحوزها. وفي حديث الباب من الفوائد مشروعية القسام. قال القاضي عيار هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ بهم. وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا قساما ولا أثبتوا بها في الشرع حكما، وهذا مذهب الحكم ابن عتبية ابن عتيبة وابي قلابه وسالم بن عبد الله وسليمان بن اسحاق وقتاده ومسلم بن خالد وابراهيم بن علي وعلي بن علي واليه ينحى البخاري. وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه قلت وهذا لا ينافي ما صدر به كلامه ان كافه الائمه اخذوا بها. وقد تقدم النقل عمن لم يقل بمشروعيتها في اول الباب وفيهم من لم يذكره القاضي قال واختلف قول مالك في مشروعيه القسامه في قتل الخطا واختلف القائلون بها في العمد هل يجب فيها القواد او الديه. فمذهب معظم الحجازيين ايجاب القواد اذا كانت شروطها وهو قول الزهري وربيعه وابي الزناد ومالك والليث والاوزاعي والشافعي في احد قولين واحمد واسحاق وابي ثور وداود وروي ذلك عن بعض الصحابه كابن الزبير. واختلف عن عمر بن عبد العزيز وقال ابو الزناد قتلنا بالقسامه والصحابه متوافرون اني لارى انهم الف رجل فما اختلف منهم اثنان. الله اكبر. قل انما نقل ذلك ابو الزناد عن خالد بن زيد ابن ثابت كما قاله سعيد بن منصور عن بيهقي الرواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه راع 20 من الصحابة فضلا عن 1000. ثم قال القاضي وحجتهم حديث الباب يعني من رواية يحيى بن سعيد التي أشرت إليها. قال فإن مجيئه من طرق الصحاح لا يدفع وفيه تنبية المدعي ثم ردها حين أبوا على المدعى عليهم واحتجوا بحديث أبي هريرة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا القسامة. ويقول مالك أجمع في الأئمة القديم والحديث على أن المدعين يبدأون في القسامة ولأن جنبة المدعي إذا قويت بشهادة أو شبهة صار في يمين له وقالوا هذه سنة بحيالها وأصل قائم براسه لحياة الناس ورجل معتدين وقال في الدعاوى في الأموال فهي على ما ورد فيها وكل أصل يتبع ويستعمل ولا تترك سنة لسنة. وأجاب عن رواية سعيد بن عبيد عن المذكورة في حديث هذا الباب بقول أهل الحديث إنها وهم من رواية أسقط من السياق تبرية المدعي باليمين لكونه لم يذكر فيها رد اليمين. واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة الحافظ ووجب قبولها ويتقضي على من لم يعرفها. قلت وسيأتي مزيد بيان لذلك. قال القرطبي الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه وحكم القسامة أصل بنفسه لتعذر إقامة البينة عن القتل فيها غالبا فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الغفلة. وتعينت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها وبقي ما على القسامة على الأصل. ثم ليس ذلك خروجا عن الأصل بالكلية بل لأن المدعي عليه إنما كان القول قوله بقوة جانبه بشهادة الأصل له للبراءة ممن ادعي عليه وهو موجود في القسامة في جانب المدعي بقوة جانبه باللوث الذي يقوي دعواه. قال عياض وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعي عليه في اليمين إلا الشافعي وأحمد فقال بقول الجمهور يقرأ بإيمان المدعين وردها إن أبوا على المدعى عليه. وقال بعكسه أهل الكوفة وكثير من أهل البصرة وبعض أهل المدينة والأوزاعي فقالوا استحلفوا من أهل القرية 50 رجلا 50 يمينا على ما 50 يمينا ما قتلنا ولا علمنا من قتله فإن حلفوا برئوا وإن نقصت قسامتهم عن عدد أو نكلوا حلف المدعون على رجل واحد واستحقوا فإن نقصت قسامتهم قاده دية. وقال عثمان البتي من فقهاء البصرة ثم يبدأ بالمدعي عليهم بالإيمان فإن حلفوا فلا شيء عليهم. وقال الكوفيون إذا حلفوا وجبت عليهم الدية وجاء ذلك عن عمر قال واتفقوا كلهم على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء. الخلاف هذا مشهور معروف، ولكن الواجب اتباع ما قام عليه الدليل، وسيأتي في الحديث اللي بعدها ما هو أوضح. كل هذا فيه نظر. أقرب شيء عندي أن الراوي لما وداه النبي عليه الصلاة والسلام بالإبل، وكان الأكثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون عنده من الإبل إبل الصدقة، الأكثر أن يكون عنده من الإبل إبل الصدقة، ظنها من إبل الصدقة، فقال من إبل الصدقة، أو أنه تسلفها، استسلفها من إبل الصدقة على أن يردها من الفي. هذا أقرب شيء. لا ما يطول، هذا من باب الضمان، هم بدأ في الحاجة. وإذا كان من باب الضمان لم يصح أن يعلل بأنه لذا في حاجته، ثم دفع الحاجة ما يكون بمئة من الإبل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.